باب ثواب معلم الناس خير. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر هو البزار الشامي وهو مجهول عن عثمان بن عطاء ابن أبي مسلم الخراساني وهو ضعيف عن أبيه عطاء بن أبي مسلم وهو صدوق يهب كثيرا ويرسل ويدلس عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. الحديث حديث موضوع ولكن صححه العلامة الألباني. حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب والخافقي صدوق ربما أخطأ عن سهل بن معاذ بن أنس تابعي ثقة عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني وهو صحابي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. حسنه الألباني وأخرجه الطبراني. والمتن ثابت معنا وإن تكلم في الزوائد على إسناده فقال فيه سهل بن معاذ ضعفه ابن معين ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات والضعفاء. ويحيى بن أيوب قيل إنه لم يدرك سهل بن معاذ ففيه انقطاع. من علم علما من التعليم ويحتمل أنه من العلم. من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني وثقة يغرب قال حدثنا محمد بن سلمة هو ابن عبد الله وهو ثقة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد الأموي ثقة. حدثني زيد بن أبي أنيسة هو الجزري أبو أسامة ثقة له أفراد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة هو الأنصاري المدني وثقه النسائي وابن سعد وقال الحافظ ثقة. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. الحديث صححه الشيخ الألباني. وقال أبو الحسن هو القطان وهو راوي السنن عن ابن ماجه. وحدثنا أبو حاتم محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف يروي عن أبيه المناكير قال حدثنا يزيد بن سنان ضعفه أحمد وغيره. حدثني يزيد بن سنان يعني أباه. حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان بن أبي المغيرة وهو صدوق كثير الخطأ عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. في الزوائد ما يقتضي أنه صحيح رواه ابن حبان في صحيح، يعني ما كان من روايات هذا الحديث التي ذكرها أبو الحسن القطان متابعة للحديث الذي ذكره الإمام ابن ماجه قبله رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية وهو صدوق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر اسمه سلمان وهو مدني ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه أي تركه إرثا، أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. حسنه الشيخ الألباني، ونقل عن ابن المنذر أنه قال: إسناده حسن، وفي الزوائد إسناده غريب، ومرزوق مختلف فيه، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي به. أخرجه في صحته وحياته، يعني المال الذي أخرجه صدقة، أي أخرج تلك الصدقة في زمان كمال حاله ووفور افتقاره إلى ماله وتمكنه من الانتفاع به. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم، هو المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم، ثقة مفت عابد رمي بالقدر، عن عبيد الله بن طلحة ابن عبد الله بن كريز وهو مقبول، عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. ضعفه العلامة الألباني. وفي الزوائد إسناده ضعيف، فإسحاق بن إبراهيم ضعيف، وكذلك يعقوب، والحسن لم يسمع من أبي هريرة قاله غير واحد.